إن جئتك أماه شهيدا لا تبكيني وضعي قبلتك المعهودة فوق جبيني كف الدمعة يا أماه واحتسبيني عند الله إني سرت لأجل رضاه بدعائك أمي مديني بدعائك أمي مديني إني قد أبصرت حياتي في استشهادي وبقول الحق بوجه طواغيت بلادي أبت الغالي قد أرشدني أن أعتصم بمن أوجدني لو كل العالم حاربني عن دربي لا لن يثنيني تاه لعرضك قد قدمت حياتي ولعرض جميع بنات الأمة أخواتي يا زوجي صبرا من بعدي فسألقاك بجنة خلدي إني أخلصت لك ودي ضميني فإليك حنيني ضميني فإليك حنيني هذا درب العزة هيا يا إخواني فدعوا الدنيا فهي سبيل أسى وهواني هيا ننصر هذا الدين فيه العزة والتمكين فيه نفوز بعليين هيا بثبات ويقين جئتك أماه شهيدا لا تبكيني وضعي قبلتك المعهودة فوق جبيني كف الدمعة يا أماه واحتسبيني عند الله إني سرت لأجل رضاه بدعائك أمي مديني.